السكر مرض العين، انتشر ما بيننا بصورة مفرطة. في كل بيت مصري هتلاقي واحد أو اتنين بيعانوا من السكر، وإحنا فهمنا المرض ده غلط وعالجناه غلط ومشينا في معالجته لحد ما عالجنا مضاعفاته غلط، فبيوصل بينا المطاف في النهاية لحاجات مش كويسة. رجلين بيحصل فيها مشاكل، بتر في الأطراف وبيحصل فيه مشاكل، السكر بقى مشكلة كبيرة. مشكلة السكر ان احنا عندنا كبد دهني فاتي ليفر، واحنا بنعالج بنكرياس. طب الليفر مشكلته ايه؟ في كل مرة انت بتاكل فيها بيرتفع نسب الدهون والسكر في الدم، الليفر بيجي يشتغل عليها ويعملها تريمينج او بيهذبها بدل ما بيبقى فيها سبايكس. بعد ما يبقى عندك فاتي ليفر بيبقى كل مرة بتاكل فيها السكر بيعلى سبايك في سبايك، فيعمل انسولين بارتفاع بنفس الصورة. الانسولين ريزيستنس تحصل او مقاومة الانسولين، يبدأ البنكرياس يحصل له فيلير او فشل امام السكر اللي بيعلى بالصورة دي. احنا بنعالج فشل البنكرياس مع ان المشكلة الاصلية في الفاتي ليفر. لازم عشان تعالج الفاتي ليفر تحسن وتصلح عادات سيئة بتعملها وانت بتاكل. احنا بنقدم لك ده، وبمتابعتك معانا هتتخلص من الكبد الدهني وسكرك هيتحسن وهتتخلص من نص الادويه اللي بتاخدها. لان الصح حتى لو السكر مرض مزمن ان انت تسيطر عليه وتقلل ادويتك مع الوقت. كل مره بتتابع فيها مع الدكتور بتاعك وبيزود لك دواء واتنين، مش معنى كده ان انت بتتابع كويس او انت كده بتحسن السكر، لا، كده السكر هو اللي سايق وانت ماشي وراه. احنا الاصل في الموضوع السكر يبقى تحتينا، احنا اللي عاملين له كنترول. عشان كده احنا بنقولك الحل النهائي في النظام الغذائي.